عن ابي السياح قال سمعت عمران بن ابان يحدث عن معاويه رضي الله عنه وانه قال انكم لتصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليها ولقد نهى عنه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. محمد بن ابان البلخي شيخ البخاري قال حدثنا غندر محمد بن جعفر رجب شعبه لازمه 20 سنة قال حدثنا شعبه بن حجاج الامام المعروف عن ابي التياح يزيد بن حميد ابو التياح يزيد بن حميد الضبائي البصري قال سمعت حمران بن ابان حمران ابن ابان مولى عثمان رضي الله تعالى عنه يحدث عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور قال انكم لتصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الصلاتين بعد العصر. وهذا كما سبق لنا انفا وهو ان معاويه رضي الله عنه نهى عن الصلاه بعد العصر لانه لم يصل اليه حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه ما دامت الشمس بيضاء نقيا. يحتمل أن يحمل على هذا ويحتمل أنه رآهم يصلون بعد التغير وهذا لا يخالف سائر الأحاديث. وإذا قلنا إنه خالف سائر حديث علي نقول ما يعني ما حفظ علي ما لم يحفظه معاوية رضي الله تعالى عنه فلا يستفاد به وفلا يستدل به على النهي مطلقا. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب بن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. محمد بن سلام بالتخفيف والتشديد خلاف شيخ المسلم عبد الكندي قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي من الطبقة الثامنة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم جد عبيد الله المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى أطلع الشمس. وقد زادنا أبو سعيد الخدري فيما سبق لنا حتى ترتفع إذا نزيد حتى ترتفع بعد طلوع الشمس أيضا منهي عنه حتى ترتفع وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا على ظاهره ليس هناك بعد الغروب شيء من الكراهة. قال رحمه الله تعالى باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. هذا إشارة إلى أن البخاري لم يصح لديه غير هذا فلذلك قال بعض من لم يرى أو إشارة إلى خلاف أن هناك من يرى ذلك لكن حديث ليس على شرطه كما سبق لنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى وهذا لا ينافي صحة ذلك. وفي أربعة أحاديث حديث عقبة بن عامر هو عند مسلم ولفظ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظ حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصلي وفي لفظ أبي داود حتى يعتلي الرمح الظل وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه ولفظ حتى تستوي الشمس حال على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظ ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت خارقها وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. إذن هذا مرسل ولكن يؤيد ما سبق يعني أربعة أحاديث يجوز على النهي عن الصلاة عند استواء الشمس ولكن البخاري لم يصح لديه هذا. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة رضي الله عنه هؤلاء الصحابة رووا الصلاة قراءة الصلاة بعد العصر والفجر. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال حدثنا ابو النعمان هذا عارف السادسي محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد بن درامة اسماعيل الجهضمي البصري من الطبقة الثامنة من كبار الطبقة الثامنة عن ايوب اذا اطلق حماد في البخاري فهو حماد بن زيد اما حماد بن سلمة فما اخرج له الا حديثا واحدا سياتينا في كتاب الرقعة. قال عن ايوب انما علق له تعالى عن ايوب السختياني ايوب بن ابي تميمة وابو تميمة اسمه كيسان السختياني من اكابر الفقهاء البصريين العباد من الطبقة الخامسة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ففيه هذا الحديث هذا السند مسلسل بالبصريين إلى أيوب وما بعده مدنيات. عن نافع وفي رواية تابعي عن تابعي لأن أيوب تابعي صغير